مسيكم بالخير والرضا. ماما يقولوا الناس الاولى فما اخدم يا تاعس على الراقد الناعس، وقالوا كلام كبير ياسر في هالموضوع هذا. لكن موضوعنا اليوم يحكي على جمل صبار حمال على العطش والجوع، كان رفيق الإنسان في الصحراء وفي المسارب الصعيبة والوعرة. كانت العرب تحمل على القوافل المونة ويسافروا عليها بعيد، وهي سفينة الصحراء. في يوم الأيام هز الجمال الجمل وسافر به بعيد باش يجيب المونة، على خاطر بلادهم جفت. وسافر مسافة طويلة طويلة، وصل للسوق، عبى القمح والشعير وتم راجع. الثنية صعيبة صعدة وحدرة، وشطوط وخوف ورمال. دكم الليل وقرر الجمال أن يبات. كانت قرادة حاطة وقت شافت الجمل تعنكشت فيه وقالت يعني عندي مدة نستنى في عابر سبيل عنده جمال باش نشد نمص دماءها. والقراد هو معروف عليه مصاص دماء، وهو حشرة خبيثة. في الصباح الباكر واصل الجمال الرحيل، واصل رحلته. كان يوم صعيب، يوم شمس وتعب، مسافة طويلة. كانت الحمور زينة على الجمل، لكن صبره وتحمله كان يفوق الثقل هذا. كان القراد يقول ايه الثنية مطولها، تعبنا والله تعبنا، وقتاش نرتاح وقتاش نوصلوا، خلي يرتاح يزينا. وكانت المسافة تطوال وتطوال وتطوال، حتى وصلوا قالوا ايه الحمد لله كي وصلنا، تعبنا والله تعبنا، اشهد بالله تعبنا. قالوا الناس الاولى يا اخي الجمل هم ما قالش تعبنا، يقولوا قديم يقولوا الجمل هذا الحمل. والقرادينين واحد في العائلة تلقاه تعب يخدم ويكد، والآخر ينوض العشرة وينوض الحداش يقول والله تعبنا. هذاك عليش قالوا الناس الأولى الجمل هذا الحمل، والقراد هنين هاي مال سيدي، هاي تلاقوا غدوة إن شاء الله، هاي في الأمان مال.